قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جاري. كذلك قد جاء عند البخاري في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كذلك عباد الله، فقد بينت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة جملة مما يجب أن يكون عليه المسلم من المحافظة على ماله وعدم إضاعته. فمن مظاهر عناية الإسلام بالمال كذلك تحريم أكل أموال الناس بالباطل وتأثيم فاعله ووعيده بالعذاب الأليم في الآخرة. وفي هذا المعنى يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول أيضا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وإن أكل أموال الناس بالباطل عباد الله له صور وأشكال عديدة، وقد حرمتها الشريعة الإسلامية ورتبت عليها العقوبات الدنيوية والأخروية. فمن صور أكل أموال الناس بالباطل سرقة أموال الناس، وهي بلا شك كبيرة من كبائر الذنوب تودي الحد في الدنيا، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. كذلك فإن من صور أكل أموال الناس بالباطل الغصب، وهو الاستيلاء على أموال الناس قهرا بغير حق. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله بالعذاب الأليم، فقد جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. كذلك عباد الله، فإن من مظاهر وصور أكل أموال الناس بالباطل الغش والخداع في البيوع وفي سائر المعاملات المالية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان خطورة الغش والتحذير منه جملة من الأحاديث النبوية الشريفة، من ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصخرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا. كذلك قد جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وإن للغش والخداع أيضا صورا وأشكالا مختلفة، فمن صور الغش والخداع التطفيف في المكاييل والموازين، وقد توعد الله عز وجل فاعل هذا الذنب بالعذاب والعقوبة في الآخرة، بل سمى في القرآن الكريم سورة كاملة باسم سورة المطففين للدلالة على قبح وشناعة فعلهم. فقال ربنا تبارك وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. بل إن ذنب أصحاب مدين وهم قوم شعيب عليه السلام الذي تسبب بإنزال عقوبة الله تبارك وتعالى عليهم كان هو الغش والتطفيف في المكاييل والموازين. قال ربنا عز وجل في وصف حالهم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لكن قومه لم يستجيبوا لنبيهم ولم ينتهوا عما هم فيه من الغش والخداع والتطفيف في المكاييل والموازين، فأهلكهم الله عز وجل بذنوبهم. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وإن من صور الغش عباد الله ما يقوم به بعض الموظفين والعمال من عدم التزامهم بالأوقات المتفق عليها بينهم وبين مسؤوليهم في العمل، فإن ذلك يعد غشا، وذلك لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وإن من أخطر وأعظم صور الغش والخداع إنفاق السلعة بالحلف الكاذب، وهي اليمين التي تسمى باليمين الغموس، وسميت بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في النار جزاء على ما فعل من أجل أموال الناس بالباطل عن طريق الحلف باسم الله تبارك وتعالى، كما أنها سبب في انعدام البركة والخير. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قال: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. إن الواجب على من تلبس بشيء مما حرمه الله تبارك وتعالى فأكل شيئا من أموال الناس بالباطل أن يسارع ويبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن يبدأ صفحة جديدة يحرص فيها على الكسب الطيب الحلال. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد والأجر المفرد للإمام البخاري من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو الحديث الطويل الذي قص فيه جابر رضي الله عنه قصة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه يقول جابر: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، فقال: أي يوم أعظم درجة؟ قالوا: يومنا هذا. قال: فأي شهر أعظم درجة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: فأي بلد أعظم درجة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أو إنه صلى الله عليه وسلم قال: أي يوم أعظم حرمة؟ أنا قلت أعظم درجة، المراد أنه قال: أي يوم أعظم حرمة؟ قالوا: يومنا هذا. قالوا: أي شهر أعظم حرمة؟ قالوا: شهرنا هذا. قال: أي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: بلدنا هذا. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن مما ينبغي أن ننتبه إليه عباد الله في مثل هذه الأيام أن نبادر ونسارع إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نكثر من الاستغفار وذكر الله تبارك وتعالى، والكف عن كل ما يغضب ربنا تبارك وتعالى، والإكثار من الأعمال الصالحة. عسى ربنا سبحانه وتعالى أن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يرحمنا، وأن يسقينا الغيث ويكرمنا برحمته، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أرنا اللهم أرنا اللهم أرنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مربحا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا فارسل السماء علينا مدرارا فارسل السماء علينا مدرارا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اعز عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم حرر المسجد الاقصى من ايدي اليهود واعده الى حياض المسلمين وارزقنا فيه صلاه قبل الممات يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا يسرتها وقضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ووفق اللهم ملك البلاد لما تحب وترضى. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى